قد أحبك تدري بيا أنت عندي غير دنيا كل شي ما محتاج أني بس أريدك تبقى لي قد أحبك تدري بيا أنت عندي غير دنيا كل شي ما محتاج أني بس أريدك تبقى لي أنا بجد الكون أحبك ويجوز أكثر شوية قد الكون أحبك ويجوز أكثر شوية خلي كلها تغيب عني وانت لا تبعد علي انت تبقى بقلبي عايش لو يفرقنا الزمان لي انا اتخيلك يمي وانا اروح بكل مكان انت تبقى بقلبي عايش لو يفرقنا الزمان لي انا اتخيلك يمي وانا اروح بكل مكان تكون وياي انت انسى كل الكون يمك من تكون وياي انت انسى كل الكون يمك حتى منك تنفسني انت ويا الهوى اشتاني